أثم الله أكبر حد. Thank you. إليك وجاء

ما شاء الله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وأوحينا إلى أم موسى أن جابها برضه جابها بقول لك صعبه يا ها الله I know the وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وعين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. Ah! لتبدي به لولا زي من الزمن والمية. وقال لأخته قصي. يا رب. وقال لأخته قصي. Thank you. الله أكبر. الذي من جهتي على ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان Allah'a emanet olun. الله اكبر. جميل يا شيخ محمد. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فأصبح في المدينة خائفا قال يا موسى فاذكروني. الله الله الله إن البلاء يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. إني لك من Yeah. بس جبت مليون. خرج منا قال رب نجني من القوم الظالمين. Thank you. Thank you.